لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، في طرق النصر، فبعثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به، ومسالم له، وخائف منه. ألقى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامى والحرمات قصص. الخزامى نبت طيب الريح أحمر الزهر، يعني كما ذكرنا هذا في المرحلة الأولى من الجهاد أو الثانية، عندما كان مأمورا به لمن قاتلنا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كان كأنها مرحلة ظهور الزهور. ثم بعد ذلك اكتمل التشريع بما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، وأمره بعدها بقتال الكفار ابتداء. قال: فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، لأنه دخلها في الساعة التي أحل الله فيها البلد الحرام له. حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، إلا العين، من شيء من كثرة السلاح وكثرة الدروع، والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح: وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها بالأمس، حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. قال: فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يوم الخروج من مكة ويوم دخول مكة، يوم أن دخلها في كمال العز بعد أن خرج منها مطاردا من المشركين الذين مكروا به ليحبسوه أو ليقتلوه أو ليخرجوه بإرادتهم إهانة وإذلالا له، فأعاذه الله من ذلك. قال: فأخرجوه ثاني اثنين، أخرجوه لأنهم تسببوا في خروجه وهم لم يتمكنوا من إخراجه كما يريدونهم، بل خرج رغما عنهم، لكن نسب إليهم الإخراج لأنهم تسببوا فيه. فأخرجوه ثاني اثنين، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: لما قايس بين هذا اليوم وبين يوم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوه ثاني اثنين، دخل وذقنه يمس قربوس سرجه، ظهر السرج الذي على الراحلة أو منحنى أو حنو السرج، انحناء السرج، خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب العز سبحانه وتعالى، الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها، ومدت إليه الملوك أعناقها. لأن أعز شيء أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أم القرى محور العالم مركز الأرض البلد الذي شرفه الله فوق كل بلد يدخله النبي صلى الله عليه وسلم معززا مكرما يدخله فاتحا له عنوة لم يحل لأحد قبله ولا يحل لأحد بعده. هذا بداء يعني مقدمة هو شرف في نفسه أعظم الشرف ومقدمة لأنواع من الشرف تابعة له مدت إليه الملوك أعناقها. قال فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا. الشاهد من هذا الجزء أو الفائدة الإيمانية شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه وأنه لم يدخل متكبرا كما يدخل الملوك والرؤساء والقادة بعد انتصارهم يدخلون ورؤوسهم إلى السماء تعاليا على الخلق وإذلالا لهم. هو صلى الله عليه وسلم دخل ورأسه يكاد أو ذقنه تكاد تمس ظهر راحلته صلى الله عليه وسلم ودخل فسجد صلى 8 ركعات صلاة الفتح رحمه الله. ولعل هذا معنى ودخول الباب سجدا فما دخلوا سجدا قوم بنو إسرائيل لم يدخلوا سجدا. المقصود أن يدخلوا متواضعين لله إذا دخلوا سجدوا صلوا. فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إذ لم يفعله بنو إسرائيل فكانت سنة أن يصلي سنة الفتح 8 ركعات صلاة الفتح إذا فتحت بلدة وذلك تواضعا لله وإقرارا بالعز له وتجنبا للأمراض الفتاكة التي تحصل عند الانتصار من نسبة الفضل للنفس ونسبة النصر أنها أن النصر من صنعها والافتخار على الخلق والتجبر عليهم كل ذلك لم يقع منه عليه الصلاة والسلام بل كان أرفق الناس وأكثر الناس تواضعا وأبعدهم عن الفخر في موطن يتفاخر فيه الخلق جميعا إلا من رحم الله. فدخل قال فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة. الرمضاء يعني الأرض شديدة الحرارة وجمر الفتنة الحجارة التي حميت بشدة الحر رضي الله عنه. هذا الدخول انتصار عقيدة ومبدأ ودين وليس انتصار طائفة على أخرى. بلال الحبشي الذي يعني كان يهان أعظم الإهانة لأجل إسلامه صار كعبه فوق الكعبة وقف على الكعبة وأذن قال وعلى كعب بلال فوق الكعبة وعلى كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد. البز المتاع والبضاعة لأن في الحديث الضعيف الذي احتج به على وجوب زكاة التجارة وفي البز صدقته. البز هو المتاع والبضاعة. فنشر بزا الأذان التوحيد الاتباع الدعوة إلى الصلاة الدعوة إلى الفلاح تكبير الله عز وجل وتوحيده هي أعظم ما عند أهل الإيمان من بضاعة فاشتراها الله عز وجل منهم اشترى هذه النفوس المؤمنة بهذه العقائد الصحيحة. نشر بلال دعوة التوحيد نشر ما عند أهل الإسلام من الخير، طوي هذا البذ، طوي هذا المتاع، طوي هذا الخير عن القوم، عن المشركين، من يوم قوله أحد أحد، أي أثناء التعذيب، لم يدركوا قضية التوحيد، لم يدركوا قيمة هذه السلعة، لم يدركوا عظمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعظمة ما يقوله بلال. فكان ما نشره بلال من الأذان هو تحقيق أحد أحد. قال ورفع صوته بالأذان، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون أحدا. قال فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، مقصود أنه خطب الناس، وقال ما تظنون أني فاعل بكم، وسمى ذلك منبر العز لأن الله عزه أتم عز، وما نزل عنه قط في الحقيقة، لأن العز في طاعة الله وتوحيده، والذل في الشرك به وفي معصيته، ومن أهانه الله فحرمه عبادته وطاعته، ومن أعزه بطاعته فقد أكرمه. لذلك إنما ظهر فقط للناس، أما هو فلم ينزل عن العز قط. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، كضرب مثل، لأن مكة أم القرى والسلطان عليها، ينتشر خبره في كل البلاد، ملوك القبائل تطلع إليه، وأتى وفود كل القبائل ورؤساؤها وكبراؤها، وكذا ملوك بعض ملوك الأرض، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه. فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، قبائل كاملة صارت تابعة للإسلام وأهله، سلموا إليه مفاتيح البلاد وأسلموا. ومنهم من سأله الموادعة والصلح، الذين عاهدوا عند المسجد الحرام استمروا على ذلك. ومنهم من أقر بالجزية والصغار، كملوس هجر ونصارى نجران. ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب، ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسار إليه. لما جمعت هوازن النساء والأطفال والشاء والبعير وكل الأموال، ففي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فمن حارب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يجمع ليعطيه، لن يكسب أبدا. قال فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعده توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الأول كان بشارة تحققت، توقيع يعني زي بالضبط كده الختم والتأكيد، وكان هذا في حجة الوداع، فاكتمل ما وعد به من الفتح. قال جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، اختار لقاء ربه شوقا إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا، قال قبل أن يموت بخمس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال بل نفديك بأنفسنا وأهلينا يا رسول الله. علم أبو بكر عما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه اقترب الأجل وكانت الوفاة بعدها بخمسة أيام. فاختار أنه هو المخير، فاختار لقاء ربه شوقا إليه. فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك، أي مدينة يعني إذا قدم ملكها، لا زينة أعلى من ذلك بكثير، هذا من قياس الأولى. يعني يقول إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدومه. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد. إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، ويا واقفا بغير هذا الباب، يا من يعني واحد عايز ينتسب لغير الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع ويرضى باتباع يعني متأخرين جدا ممن ينتسبون إليه، يا واقفا بغير باب يعني غير هذا الباب في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تريد أن تدخل منه على الله عز وجل. الذين يتبعون السنة هم الذين يليق بهم الانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرجال وآراء الرجال ويخالفون السنن فهم منتسبون إلى غير هذا الجناب، لأنهم ينتسبون إلى آراء الرجال ولا ينتسبون إلى من جاء بهذا الهدي القويم صلى الله عليه وسلم. من يريد أن يدخل على الله من غير باب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمكن من الدخول. فينبغي على الإنسان أن يكون مهتما غاية الاهتمام، أن يكون باذلا جهده غاية البذل في أن يكون منتسبا بصدق إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه ومعرفة سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب ويا واقفا بغير هذا الباب ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. قال فصل: يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، هي وحجب القاتل هي متشكلة كده بس أظن وحجب القاتل هي تنفع من أولها بقى تبقى لعن إبليس، لعن الله إبليس، لكن هي لعن وتبقى برضو أخرج، أخرج آدم، لكن هي لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. طبعا لا يثبت أن قابيل أول أولاد آدم ولد في الجنة، لا دليل على ذلك، عشان يقول إن هو إيه رآها عيانا. قال: وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات، لإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. الأنملة هو طرف الإصبع رأس الذكر يعني إذا أدخل في الفرج فهو يرجم رجما إذا كان محصنا. وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. العمر بآخره والعمل بخاتمته. المقصود من هذا الفصل هو التحذير من التهاون، يعني محقق من التهاون بالمعاصي، أو يعني ما حذر منه، مثلا نقول بعبارة أخرى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم ومحقرات الذنوب، أن الذي ذكره أنما هي كبائر عظيمة بعضها كفر وبعضها كبائر، لكن في عين من فعلها وفي حسه كان شيئا يسيرا. هذه هي المشكلة، المشكلة أن الإنسان يقدم على أشياء يظنها يسيرة وهي عند الله عظيمة، لذتها يسيرة جدا لكن أمرها عظيم عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس أن الذنوب صغيرة في حقيقتها أو أنها من الصغائر كما يعني صيغة العبارة على ذلك، ليست من الصغائر بل هي من الكبائر، لكن المشكلة أنها كانت في عين من فعلها، في نفس من فعلها حين فعلها وأقدم عليها كانت شيئا يسيرا، ولو تخيل نتائجها وتصور عواقبها لما أقدم عليها. لكن المشكلة كما ذكرنا كانت في التهاون، تصغير الذنوب، وكم من الذنوب يظنها الناس يسيرة وهي عند الله عظيمة. فذكر أدلة وشيئا من تاريخ البشر، يعني شيئا من تاريخ المخلوقين. لعن إبليس وأهبط من منزل العز ترك سجدة واحدة أمر بها. الحقيقة أنه أهبط ولعن بالإباء والاستكبار، والاستكبار هو الذي دفعه إلى ترك السجود، وليس لأجل أن السجدة الواحدة يعاقب على ذلك، وإنما قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، يعني بالأكل من الشجرة المحرمة، كل ما يوضع في الفم يسمى لقمة، أسأل الله العافية. قال تعالى فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، بمجرد الأكل من الشجرة ظهرت السوآت والعورات وحصلت يعني المصيبة التي أدت بالبشرية كلها إلى النزول إلى الأرض. حجب القاتل عن الجنة بعد أن رآها عيانا، طبعا زي ما قلنا دي إسرائيليات والله أعلى وأعلم، بملء كف من دم عندما قتل أخاه، يمكن أن يكون ملء كف من دم. وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج بإدخال رأس الذكر في الفرج المحرم، هو بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أو بقطرة من مسكر جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد عمر 40، ثم لما تجاوز الناس في الخمر جلد 80. يقول: وأبان عضو من أعضائك بثلاثة دراهم، سرق من سرق قيمة ربع دينار، كانت في ذلك الزمن تساوي 3 دراهم، فإن يده اليمنى تقطع من الرسل. يقول: فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه. يمكن أن يحبس مدة من الزمن، المشكلة أنه لا يقدر قدر المعصية، العبد لا يقدر قدر المعصية، وذلك أنه يستهين بها. إلا فالله لا يحبس في النار حبسا أبديا إلا من مات مشركا كافرا، نعوذ بالله، ولا يخاف عقباها، ليس يخاف عاقبة ما يفعل. دمر على ثمود ديارهم تدميرا شاملا، ولا يخاف عاقبة ذلك، ولا يخاف ما يكون عاقب ذلك لكمال قدرته عز وجل. لكن ينبغي على العبد أن يحذر على نفسه، قد يحبس في النار مدة من الزمن بسبب الذنوب، أو أن الذنوب تؤول به إلى الفتنة قبل الموت فيموت على غير التوحيد، نعوذ بالله من ذلك. دخلت امرأة النار في هرة، هذه أدلة ارتكاء يعني عظم ذنوب كان أصحابها يستهينون بها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. تعذيب، تعذيب البشر، وحبسهم بغير حق وإجاعتهم بغير حق أعظم من تعذيب الهرة. وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني بالكلمة من سخط الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. كسب الدين والكفر بالله والاستهزاء بآيات الله، أعوذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، هذا حديث أخرجه أحمد بسند فيه ضعف. إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله، نعوذ بالله، فيدخل النار. والعمر، العمر بآخره يعني عبرة، العبرة بالنهاية والعمل بخاتمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها، متفق على صحته. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.